شخصيات أحداث وحضارات من تاريخ الجزائر القديم في التاريخ يسجل. التاريخ يسجل أسبوعيا مع الدكتور محمد الأمين بلغيث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في التاريخ يسجل. كما نرحب بمعدي هذا البرنامج المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أخي مراد، وعودة ميمونة، ومبارك لكم أنس. الله يخليك دكتور. دكتور، كما علمنا في حلقة الأسبوع الماضي أن الاستعدادات الأولى لغزو مدينة قسنطينة بدأت في سبتمبر سنة 1836، وهذا بقيادة الماريشال كلوزير بتعزيز قواته العسكرية من كل الجزائر ووهران وبجاية، وجعل مدينة عنابة نقطة التقاء. هذه دكتور هي المحاولة الأولى لاقتحام باب القنطرة، لكن باءت بالفشل. ثم جاءت المعركة الثانية سنة 1837 بعد توقيع معاهدة تفنى بقيادة الجنرال دامريمون، ثم فالي بعد قتل الجنرال دامريون، وبعد مد وجزر دامت أيام سقطت هذه المدينة العتيقة. أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد حاولنا توصيف ما وقع في الهجوم الأول في جويلية 36، وفي الهجوم الثاني الذي تم في أكتوبر 1837، أي تقريبا بعد 10 أشهر من الهزيمة الكبرى التي أصابت الفرنسيين. وطبعا أنا أمامي كتاب جيد للدكتور بوعزة بودرصايا، قسنطينة المدينة المقاومة قاهرة جنرالات فرنسا. أنا لازلت عند كلامي أن سقوط قسنطينة كانت تداعياته هو سقوط بلق الشرق بأكمله، وأيضا أن فرنسا كانت فعلا بعد سقوط قسنطينة عازمة على القضاء على أحمد باي والقضاء على مقاومة ولاة سلطان والمقاومة على حلفائه الحنانشا في منطقة تبسة عن شبرو إلى غاية شمال الطارف. نعم. ولهذا الحديث عن قسنطينة يعود بنا لتسجيل أهمية هذه المدينة في التاريخ الجزائري. أن مدينة قسنطينة مدينة محظوظة، أنا تقريبا أكرر لأكثر من مرة هذا الكلام أو هذه الجملة، محظوظة. لماذا؟ لأنها فعلا استطاعت يعني. نعم، لأنها استطاعت أن تلفت انتباه المؤرخين، أن تكون مجال الكتابات التاريخية وبشكل كثيف جدا. يعني أنت ربما إذا بحثت عن تاريخ أي مدينة من مدن الجزائر قد تجد وصفا جغرافيا لواحد من الجغرافيين العرب الذين مروا، كالبكري، كابن بطوطة، كالإدريسي، كالإستخري، أو الذين لم يشاهدوها مثل البكري نعم وغيره، ولكن مدونوا كلمات بسيطة جدا لا تزيد عن سطرين عن هذه المدينة. لكن قسنطينة استطعت أن تسترعي مؤرخين من درجة عالية، سواء من الجزائريين أو من الفرنسيين، وهذا عبر الأزمنة. نعم. وهذا عبر الأزمنة التي عرفتها هذه المدينة. طبعا لما أنا شخصيا لما أقرأ تاريخ قسنطينة أقرأه بعاطفتي أكثر ما أقرأه بمنطق التاريخ وبالعقل الذي يدعون إليه سيد التاريخ العلامة ابن خلدون. نعم، موضوعي. فأنا حينما أقرأ قسنطينة تتمثل لي صورة هذا المجتمع الحضاري، هذا المجتمع الذي يتميز بأناقة اللباس، نظافة الملبس، نظافة الشوارع، على ذيقها وعلى ذيق المدينة. التي لا تتسع إلا إلى هذه الدور والمساحات البسيطة التي تعرف على الأقل خلال القرن 15 إلى غاية مطلع القرن 19. أنا سأتحدث عن قسنطينة من خلال شاهد القرن ملك بن نبي، وقد كان يتذكر جيدا ما تحكي له جدته القسنطينية، جدته لأبيه القسنطينية، كيف اقتحم هؤلاء الغرباء المدينة، وكيف كانت تفر العائلات القسنطينية الوجيهة خشية العار، خشية أن تلمس رياح هؤلاء الفرنسيين أجساد البنات الطيبات الكريمات الحافظات على دينهن وشرفهن. نعم. فكان يقول الأستاذ ملك بن نبي أن العائلات كانت تدفع البنات الصبايا العازبات من أجل المرور عن طريق السور، والكثير منهن سقطن في وادي الرمال حيث الصخور التي لا يمكن لأي كان أن يحافظ على حياته. نعم. لماذا؟ لأنها سترسل من شاهق خشية العار، تصل بالوالد أن يرسل فلذة الكبد إلى وادي الرمال. نعم. أيضا لما تقرأ أو لما تتذكر قسنطينة بعمرانها وجبالها وديانها، تتذكر أيضا شخصيات عالمة من الولات، من الأمراء، من البيات. ستتذكر بلا شك أحمد القلي، ستتذكر صالح باي، ستتذكر أحمد باي الأخير. أحمد هو الجد وأحمد والحفيد. صالح هو الجد؟ لا، كان أحمد باي الجد. نعم. وأحمد باي هو الذي قاوم الفرنسيين لفترة طويلة جدا إلى غاية 48. نعم. أيضا لما تقرأ تاريخ قسنطينة تقرأ التاريخ المعاصر، تاريخ شعيب. فقسنطينة أم الحواضر، هذا الكتاب الضخم رغم أنه لا يملك صاحبه رحمة الله عليه منهجية الأكاديمي، ولكنه يملك كثافة المعلومات. نعم. معلومات كثيرة جدا ترخص لنا أخبار هذا الوطن الذي أصبح وطنا بالنسبة إلى أمثال أحمد المبارك والشيخ شعيب ابن شعيب وكل الذين أرخوا، بما في ذلك ابن العنتري. ابن العنتري صاحب مجاعة قسنطينة أو المسغبة أو علاج السفينة في تاريخ مدينة قسنطينة الذي ألفه للفرنسيين. تحس أن هذه المدينة لا تزال جسدا وروحا يعيش بين القسنطينيين، كأنه إنسان لا يموت، إترنال كما يقولون باللغة الفرنسوية. ولذلك هذه المدينة الخالدة التي نتذكرها اليوم سنتحدث عن مأساتها، عن كيف اقتحموا عذريتها، ماذا وقع في المدينة، من هم الشخصيات الفاعلة في قسنطينة قبيل سقوطها في 13 أكتوبر 1837، وأيضا بالتقريب كم كان عدد سكان بيلك الشرق وكم كان عدد سكان الحاضرة وضواحيها. نعم. وطبعا لما نتكلم على قسنطينة نتكلم على شلغوم العيد شاتودان، لما نتكلم على قسنطينة نتكلم على ميلا، لما نتكلم على قسنطينة نتكلم على وادي العثمانية، حواشي المدينة يعني. حواشي المدينة هذه كلها أحواز. نعم. هي جزء لا يتجزأ من حضر قسنطينة. وطبعا نتحدث أيضا عن المكونات القبلية والنخب العالمة والقبلية التي كانت تؤسس لهذه المدينة، والذين استشهد الغالبية العظمى فيهم في محنة قسنطينة واقتحامها من طرف هؤلاء الغرباء في أكتوبر 1837. نعم. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. نعم دكتور لو نتحدث عن المقاومة الثانية التي انطلقت في 7 أكتوبر 1837، دكتور ملامح الانتصار كانت ظاهرة. نعم. ما الذي حدث بالضبط؟ الخلاف الذي وقع بين النخب هو الخلاف الذي وقع بين أعوان ورجال يحيطون بأحمد باي. فمثلا مقتل ابن العنتري السفير والترجمان من طرف أحمد باي يعتبر هو أشبه بالعقوبة التي عاقب بها حسين داي قائده العسكري الذي خلفه في قيادة الجيش صهره إبراهيم باشا. وطبعا المقصود بهذه الشخصية هو يحيى آغا الذي ألزمه حسين داي بالإقامة الجبرية في منطقة البليدة إلى أن توفي، وهو بذلك قد نزع عن الجيش رأسه المدبر. المفروض أنه الشخص الكفء حتى ولو اختلفت معه أنا كأمير أو كرئيس أو كأمير المؤمنين لا يجب عليك ألا تكون أخرقا. ولذلك للأسف الشديد تكررت نفس الأخطاء حسين داي في تهميشه لقيادة حربية حقيقية حقيقية ولتجربة عالمة ولتجربة عسكرية كبيرة مع يحيى آغا، هي نفس الصورة التي حدثت مع شخصية أخرى. لأنه صحيح أنه ابن العنتري لم يكن صاحب قيمة عالية، ولكن كان من نخبة قسنطينة، كان من أعيان المدينة. نعم كان محبوبا، كان ليست قضية محبوب أو غير محبوب، ولكن هو واحد من وجهاء المدينة. فإذا بدأت المقاومة تأكل بعضها البعض وبدأ الأمير يشك في محيطه، فهذا معنى ذلك أن الأمر سيكون صعبا. ولذلك فضل عدم الدخول أحمد باي فضل عدم الدخول في سجال مع بن عيسى، وهو الذي وشى بابن العنتري والد الكاتب الشهير أو المعروف أنذاك محمد صالح ابن العنتري صاحب فريدة منسية في حال دخول الترك بلد قسنطينة واستيلائهم على أوطانها أو تاريخ قسنطينة، الذي حققه الأستاذ يحيى وعزيز وحققه أكثر من مؤرخ قسنطيني أو جزائري عموما. الأمر الثاني، صحيح أن الفرنسيين في المعركة الثانية فقدوا جنرال كبير، نعم، قيادة حربية كبيرة، ولكن أيضا أن القوات العسكرية الفرنسية استطاعت أن تقتل معظم القيادات القبلية والقيادات السياسية. قتلوا شيخ الحنانشة، قتلوا كل الزعامات التي كانت قد أحاطت بأحمد باي، وبالتالي لم يبقى أحمد باي لم يبقى له من محيطه إلا بن عيسى. والأكثر من ذلك أو أن أحمد باي خطأه الثاني هو قضاؤه على ابن زقوطة، وابن زقوطة هذا كان زعيما وشخصية كبيرة جدا ومخلصا لأحمد باي، ولكن تحت الوشايات بعض النخب التي لم تتوقع أن تسقط المدينة بهذه السهولة طريقة. لأنهم كانوا يعتزون بمتانة أسوارها وشجاعة فرسانها العرب كما يقول أحمد باي، ولكن للأسف الشديد تم القضاء على ابن زقوطة أو تهميشه، قتل ابن العنتري، ثم تمكن القوات العسكرية الفرنسية من قتل كبار الزعامات المعروفة في منطقة بيلك الشرق الجزائري، ويقدرون بأكثر من 5 زعامات بما في ذلك الشيخ نجع الحنانشة وتحييد جماعة بنكانة أو شيخ العرب، ودخولهم في صراع فيما بينهم هو الذي كان بداية استيلاء الفرنسيين واقتحامهم للمدينة. لكن الأكثر من ذلك أنه نجاح الفرنسيين في الوصول إلى أسوار المدينة، فقد كانت المدفعية الفرنسية في هذه الفترة بإمكانها أن تدمر أسوار المدينة بأكملها. ولكن الأكثر من ذلك أنه اقتحام المدينة قد تم أولا بهزيمة نفسية. صحيح أنه ابن العنتري والد المؤرخ محمد صالح هذا الذي كان يشتغل عند بوسونيه في درب العرب أو في درب المدينة قد ساهم مساهمة كبيرة جدا في بث الذعر لدى العائلات القسنطينية، قال لهم وقد رشوه بالأموال، بالمناسبة رشوه بالأموال في منطقة جالما، قال إننا لا نستطيع أن نرد هذا الجيش العرمرم، هم أشبه في كثافتهم وتدميرهم للمجتمع بما وقع لبغداد في عهد المغول. نعم. وطبعا أيضا نجحت القوات العسكرية الفرنسية في إرسال الرسائل إلى الأعيان وإلى سكان المدينة، وقالوا لهم سوف نطبق الشريعة وسوف نقضي فقط على هذا الثائر الذي خرج على السلطان وعلى القانون وعلى الشريعة، لا أكثر ولا أقل، سنتركه وسنطبق بينكم العدل والإنصاف إلى غير ذلك. نعم. وهذه طبعا فعلت فعلها في المقاومة، رغم أنه بعد دخولهم إلى المدينة سوف يجدون شراسة عند المقاومين من النساء والرجال. نعم. مما زاد طين بلة دكتور ربما انسحاب أحمد باي لتنظيم الصفوف أملا في مواصلة المقاومة. إيه أنا قلت، أنا ذكرت في أكثر من مرة أنه خروج أحمد باي من المدينة خطأ استراتيجي صحيح، لأنه كان مغترا بشجاعة فرسانه، وكان مغترا أيضا بمعرفته لطبوغرافيا المدينة، كان يعرف المدينة. لكن الفرنسيون أيضا لهم جواسيسهم ولهم تجربة تزيد عن 10 أشهر وهم يعدون العدة من أجل اقتحام المدينة، وهذه أيضا بدأت دخلت فيها قضية التحدي والاستجابة للتحدي، هذه المقاومة، تحدي الفرنسيين، الفرنسيون أعدوا العدة لهذا التحدي كرد فعل. نعم، رد فعل كبير. نعم، جدا. نعم. أيضا من بين الأشياء التي وجب الحديث عنها، الذين تحدثوا عن اقتحام المدينة أو الذين تحدثوا عن الهزيمة الثانية من المؤرخين المعاصرين سواء كانوا فرنسيين أو عرب، طبعا إرنست مرسيي يعتبر من المؤرخين الذين تخصصوا في تاريخ مدينة قسنطينة، فقد كتب تاريخ بايات الشرق، وطبعا هو بلغة الجزائريين سلخ كتابات ابن العنتري وسلخ كتابات أحمد المبارك في تاريخه، تاريخ حضرة قسنطينة، وتاريخ بايات قسنطينة اللي له يعتبر من الكتب الكبيرة جدا التي طبعت في مرحلة مبكرة جدا في مطلع القرن العشرين في حدود 1903. أيضا من الذين أرخوا من المعاصرين ثم بعد ذلك تحدث عن القدباء هو نور الدين عبد القادر. نور الدين عبد القادر استطاع أن يحقق كتابات أحمد المبارك القسنطيني بطريقة راقية، وأروع ما في هذا العمل هو ترجمته ترجمته الوافية للمؤلف الذي توفي في حدود 1870، بمعنى ذلك أن المؤلف أحمد بن المبارك الذي أرخ لمدينة قسنطينة في الفترة السابقة لم يتمكن من اقتحام مجاهيل ما وقع لقسنطينة الشهيدة في 1837، ولكن تحس أنه فيه نوع من الاعتزاز، فيه نوع من الكبرياء بأن لهذه المدينة تاريخ يقدر بأكثر من 2500 سنة. وطبعا الأستاذ نور الدين عبد القادر رحمة الله عليه في 52 استطاع أن يحقق هذا الكتاب وأن ينشره وأن يقدم له واحد من المستشرقين المشهورين بدراسة جيدة يسموه ديرنون، والكتاب تحت عنوان كتاب تاريخ قسنطينة بار الحاج المبارك في المجلة الإفريقية لوفي أفريكان 1913 صفحات من 256 إلى 305، وهو عبارة عن كتيب صغير جدا. أنا شخصيا حققت هذا الكتاب، أو بالأحرى درست هذا الكتاب وأعدته وقد طبع ضمن أعمالي غير الكاملة. نعم. أيضا للأمانة أن قسنطينة مثل ما تحدثت في الحلقة الماضية كتب عنها أعيان المدينة، أعيان المدينة من الشخصيات الفاعلة خلال القرن 19 كتبوا على قسنطينة، وطبعا من الشخصيات التي كتبت عن قسنطينة هو العلامة عبد الحميد بن باديس، ولكن أكبر الشخصيات التي كتبت عن قسنطينة والتي ربطتها بالشخصية الفاعلة أو الشخصية المشهورة بقسنطينة لا بيرسوناليتي امبليماتيك دو كونستانتينو سيبيا بن باديس، هو الأستاذ والناقد والشاعر والروائي المتميز ملك حداد. وملك حداد طبعا هو ابن هذه المدينة ومن حضر المدينة الذين استطاعوا أن يسجلوا بفخر واعتزاز وبعاطفة جياشة أخبار المدينة من خلال شخصياتها الفاعلة من خلال كتبه ورواياته الشهيرة. نعم. الأمر الآخر أخي مراد، أعطيك الكلمة، الذين أرخوا للمدينة أنواع، هناك المتحاملون عليها وهناك المتعاطفون معها. المتعاطفون مع المدينة رغم عدم وضوح هذا التعاطف لأنه الغالب عليها الكتابة العلمية هو أحمد المبارك قسنطيني كتب، ونكتشف في آخر الأمر، أنا شخصيا نكتشف في آخر الأمر أنه كان ضمن المقاومة السرية في مدينة قسنطينة، كان يزود أحمد باي بالأخبار هو ومجموعة من أعيان المدينة بما في ذلك أعيان البيلك، يعني الخدم والحرس والشخصيات الفائلة في مدينة قسنطينة، نخبة المدينة، نخبة المدينة الإدارية، فيها بعض الأعلام من كانوا يشاركون في هذه المقاومة السرية. وطبعا عادة المقاومة السرية لا يكتب لها الظهور نظرا لأن أعمالها تتطلب الكتمان والسرية بشكل كبير جدا. الأمر الثاني، تحدث الدارسون عن شخصية أحمد المبارك الذي كان قاضيا وتاجرا وأديبا وكاتبا، والذي توفي في حدود 1870. هذا الرجل استطاع أن يكتب تاريخ قسنطينة بشكل مختصر جدا من الكتب المعروفة آنذاك، ولكنه لبنة طيبة في تاريخ مسار المدينة وخاصة في عصر باياتها المعروفين. نعم. الذين كتبوا عن المدينة بنوع من التشفي في أحمد باي هو هذا صاحب الكتاب، هذا محمد صالح العنتري. للأسف الشديد أنا قرأت الكتاب لداعي شخصي في أكثر من تحقيق، لكن أحسن تحقيق اللي عجب لي بشكل جيد هو تحقيق الدكتور يحيى أبو عزيز، رغم الأخطاء الفظيعة في رسم الكلمات. مثلا بوز قوطة يسموه بوز فوطة، تقريب كل أسماء الأعلام فيها أخطاء كبيرة جدا، دائما ناقصة نقطة. وهذا طبعا من عيوب النشر المعاصر دون مراجعة من طرف الخبراء ومن طرف الشبان الذين يملكون رؤية ثاقبة للكلمات. نعم. قبل ما نروح إلى فاصل دكتور، ربما تكلمت على الزعامات القبلية اللي كانت موجودة بجانب أحمد باي واختلاف كلمتهم، هذا الأمر ربما يخلينا نتكلم على المكونات القبلية والعائلات الوجيهة خاصة في تلك الظرف، في تلك المقاومة الثانية اللي سقطت بعدها مدينة قسنطينة. شوف، قسنطينة أولا مدينة حباها المولى عز وجل بمجتمع متنوع، مجتمع متنوع في السلم الاجتماعي وفي انتماءاته القبلية. لو جئنا لتحديد المكونات القبلية للمدينة أو العائلات سنتحدث بالتقريب عن ما يلي. لقد كان بيلك الشرق يتكون من عديد من القبائل بفروعها المتشعبة، فقد أصبحت فيما بعد خاضعة في أغلبيتها لحاكم بيلك الحاج أحمد باي. ففي رسالة مؤرخة في تاريخ 10 سبتمبر 49 والموجودة تحت رقم 05 كما سجلها صديقنا سيب عز بودرصايا، حددت فروع القبائل بالتفصيل كما هي كما في المقاطعة كما يلي. وقد جاء ذكر أولاد دراج الشراقة الذين يكونون القبائل التالية. أولا أولاد دراج الشراقة ومن يندرج تحتهم أولاد سحنون، صلاحة، أولاد رشيش أو أولاد سميرة أو زميرة، أولاد عمر، أولاد منصور، أولاد محا. أما بالنسبة لأولاد سحنون فهم كذلك ينقسمون إلى 6 فروع على النحو التالي: أولاد عبد الرحمن، أولاد محمد، أولاد حمد، أولاد مختار، أولاد عبد الله، وأولاد الشالب. بإضافة إلى هذه المكونات العائلية هناك تنظيمات قبلية أخرى داخل قبائل الممشى والأوراس والزاب الشرقي، حيث يوجد تمركز أولاد نايل والحضنة وهي على النحو التالي. فبالنسبة للممشى وسيد يحيى بن طالب وقفة، هناك قسم تابع لناحية قسنطينة، وطبعا لما نقول نمامشة معنى ذلك نقول الكتلة الأوراسية، ولما نقول أولاد يحيى بن طالب معنى ذلك نقول تبسة أو مرصط، وهي تابعة للمقاطعة. وكان قائد جماعة يحيى بن طالب والمامشة هو الشيخ الحسناوي بن بلقاسم. وتنقسم كل قبيلة إلى فروع، فالمامشة تشمل كل من العلاونة والبرارشة والبعاشة وأولاد رشاش. أما أولاد يحيى بن طالب فيتكونون من عبدينة وجوامة ومية إلى غير ذلك. أما بقية الفرع الثاني من الممشى أو من الممشى فهم ششار، وهو قسم تابع لناحية بسكرة، كان قائدهم سي محمد الطيب ولد سيناجي. وهذا القسم بدوره يتكون من الخنقة وأولاد فوغالة وبني بربار وأولاد معافة وأولاد عمران والعشايش وبني ملول والولجة وخيران وبو يحيى وبو حمد وسكان واحد كل من ليشانة والقصر وبادس وزريبة حمد وزريبة الواد. أما الزاب الشرقي الذي يقع جنوب قسنطينة، جنوب شرق قسنطينة، وأحمر خد بضواحي باتنا ما بين باتنا وبسكرة، فإن قائدها هو أحمد باي بن شنوف، وتتضمن الفروع التالية: سي صالح وتهودة وسريانة والقنطرة والختان ومشونش والهابل واللاس وكبيش ولديوب وبني ملكهم والشرفة وسرارفة وادي سوف، وهذا الأخير الذي ينقسم إلى ما يلي: قمار وغيرها من مكوناتها التي تحدث عنها الشيخ العدواني بشكل طيب جدا، وهي كلها تنتمي إلى إقليم بيلك الشرق، وإن وقعت هذه المنطقة في أقصى المنطقة الجنوبية الشرقية لصحراء الجزائر. في عز المقاومة ومحاصرة الفرنسيين لمدينة قسنطينة، كان بيان تاريخي لأحمد باي يقول: إذا كان المسيحيون بحاجة إلى بارود سنزودهم، وإذا نفد لهم الخبز سنقتسم خبزنا معهم، ولكن ما دام أحدنا على قيد الحياة لن يدخل قسنطينة. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم سمعنا الكرام مرة أخرى. التاريخ يسجل دائما مع معد هذا البرنامج الأستاذ دكتور محمد الأمين بلغيث. أهلا بك مرة أخرى دكتور. أهلا وسهلا. دائما مع موضوع: ماذا وقع بالضبط بعد اقتحام مدينة قسنطينة من طرف الفرنسيين؟ دكتور، ذكرت أن التاريخ ظلم تاريخ هذه المدينة، مدينة قسنطينة، بقدر ما أنصفها، كما ربما هضم حق أحمد باي ظلمه التاريخ والمؤرخون خاصة الفرنسيون منهم، كما تجنى عليه الحاقدون وقاموا بالتشويه والتزييف والإهمال. والله في الحقيقة أنا سبق لي أن تحدثت عن أحمد باي في أكثر من مناسبة، وطبعا الغريب في الأمر أن الذين يشيعون الأمير عبد القادر يخاصمون أحمد باي، وهذه طبعا معادلة غير صحيحة. صحيح أنا ذكرت في حلقات كثيرة، وذكرت هذا حتى في بعض كتبي، أنه أحمد باي كان يمثل الماضي والأمير كان يمثل الحاضر والمستقبل، لكن كلاهما قام بدوره كأي رجل شريف، ولكن الغلبة كانت لي صاحب التحدي، كانت لي صاحب القوة، كانت لي صاحب الإرادة في التدمير والوصول إلى احتلال المدينة، وهم الفرنسيون. صحيح لما تقرأ كتابات الذين كتبوا عن أحمد باي يتحيزون لأحمد باي، وطبعا أنا نتحدث على شخصيات في مستوى عبد الجليل التميمي. الذين كتبوا عن أحمد باي من الفرنسيين مثل إرنست ميرسي يتحامل عليه، الذين كتبوا عن أحمد باي مثل محمد صلاح العنتري شيء طبيعي جدا أن يتعاطف مع الطريقة التي قتل بها والده مسموما بعد 10 أيام من عودته من مجاز عمار. ولكن السماجة وقلة المروءة كانت واضحة في هذا الكتاب اللي هو فريدة منسية. طبعا أحمد باي كان محظوظا أن تؤرخ له قامات عالية مثل الدكتور سعد الله ونصر الدين سعيدوني. نصر الدين سعيدوني ربي يطول في عمره وأطل الله في أنفاسه خصص مجلدا كبيرا للشرق تاريخ الشرق الجزائري في أعماله الكاملة، وطبعا يتحدث فيه عن بيلك قسنطينة أثناء العهد العثماني وبداية الاحتلال الفرنسي من خلال وثائق الأرشيف، تقديم وتعليق وترجمة. أيضا الأستاذ دكتور سعد الله رحمة الله عليه، أنا سبقني في 2008 كلفتني مؤسسة إعلامية أن أتحدث معه عن موقفه من الصراع الذي دار بين الخفي الذي دار بين الأمير وبين أحمد باي. هل هو خلاف أم عداء دكتور؟ لا، هو ما هو خلاف ما هو عداء، هو صراع الزمن وصراع الأشخاص وصراع زعامات. الأمير عبد القادر كان يرى في نفسه أنه مؤهل أكثر من غيره لصاحب بيعة. نعم، لا مش غادي تبيعه، وليد البلاد جزائري يشوف كل. والأمير عبد القادر وسامحني أنا راح نتكلم بهذه الدرجة تاع الجميلة كما ما تقول. أحمد باي بالنسبة إلى الأمير يعتبر من الغرباء، من الأجواد، لا من الأجواد يعني من الأعيان، والذين كانوا قد تعاونوا مع السلطان أو الحكم العثماني الذي تسبب فيما نحن فيه. هذا كلام الأمير وليس كلامي أنا، طبعا هذا كلام خاطئ. نحن الآن ننظر إلى الأمير بمنظار 200 سنة ما بعد 1846، وطبعا لما نتكلم على أحمد باي هي بنفس الصورة. نحن أقدر على تقييم مكانة الرجلين من غير من المعاصرين، لكن للأسف الشديد وقعت نفس الحساسية الموجودة ضمنيا بين المقاومة في الشرق وبين المقاومة في الغرب. وإحنا كمؤرخين دائما يجينا هذا السؤال، هذا يقولوا لماذا لم تتحد المقاومة؟ لم تتحد المقاومة لسبب بسيط جدا، أولا لأنه لم يقع لقاء ودي بين الشخصيتين، وهذا في عز المحنة يعني. ولكن كلاهما كان يرى نفسه هو صاحب الشرعية. أحمد باي كان ينتظر القفطان والشرعية من محمود الثاني والتي لن تأتي، صح. والأمير عبد القادر هو الآخر، كان هو لا يعترف بالسلطنة العثمانية، ولكن كان يعرف أن هناك شخص ما هو سقف يظل المسلمين، ولو كان محمود الثاني هذا الذي بدأ يتوجه توجه علماني بالدولة الحديثة التركية في الإصلاحات الشهيرة في عصره أو في عصر سقوط مدينة الجزائر. نعم. وطبعا الفرنسيون أذكياء، هم ضربوا على هذا الصراع النفسي بين الأمير وبين أحمد باي، فقد عقدوا مع الأمير عبد القادر معاهدة طافنا في 20 ماي 1837 ليتفرغوا لأحمد باي، هو هكذا فهم أحمد باي. ولكن الأمير عبد القادر كان لا يملك إلا هذا. ونعجب لي تخريج سي صديقي سي بوعزة بودرصايا، رغم أنه كتب أكثر من كتاب عن أحمد باي، ولكنه لم يتزمت في عشقه وحبه لأحمد باي الذي نكن له كل الاحترام مع جبل أحمر خد ولاة سلطان، هؤلاء الأبطال الذين وقفوا معه وأبادتهم فرنسا عن بكرة أبيهم. نعم. وطبعا صديقنا يتحدث يقول الأمير عبد القادر هو في أمس الحاجة إلى مساحة لاسترجاع أنفاسه ولإعادة تجديد مصانعه الحربية ولإعادة تجديد جيشه من خلال طلبه للمساعدات العسكرية والدبلوماسية مع الإسبانيين حكام سبتة ومليلية، ولكن أن له أن يساهم في تجديد جيشه لأن الفرنسيين يعلمون يقينا أن الأمير عبد القادر لا يملك هذه القوة، بل أكثر من ذلك زودوه بالمدفعية من أجل تحطيم عين ماضي والقضاء على خصمه اللدود أحمد التجاني. وطبعا الفرنسيون كانوا يعلمون يقينا لغة الحرب، أضرب هذا بهذا، فقد ضربوا الأمير بأحمد التجاني الذي كان قد نصب العداء المقاومة والتاريخ وشيء طبيعي جدا. وأيضا لما أوقعوا أو لما وقع الأمير معاهدة طافنة في 20 ماي 1837، فهم أهل الشرق والمقاومة أحمد باي تحديدا أنها من أجل أن تتفرغ فرنسا، وفعلا تفرغت فرنسا للمقاومة في الشرق الجزائري وزحفت على قسنطينة بعد 4 أشهر، 20 جوان جوي أوت سبتمبر أكتوبر، بعد 5 أشهر سقطت المدينة، 4 أشهر ونصف. نعم. ثم راحت دارت إلى الأمير عبد القادر. نعم. نعم. أنا وددت أخي مراد أن أتحدث عن أنت، سؤالنا هو كيف اقتحموا المدينة، ماذا وقع المدينة، لكن قبل اقتحام المدينة أنا وددت أنه نبين أن هؤلاء الرجال الذين عصروا المرحلة كل تحمل مسؤوليته التاريخية، وسوف أسرد على مسامع أخي مراد ومن خلاله المستمع الكريم الثقافية الجميلة الأسماء الفاعلة من النخبة الجزائرية التي كانت تحيط بأحمد باي والتي ساهمت في المقاومة، أقرأها من خلال هذا العمل. طبعا كانت تشكيلة قادة جيش الحاج أحمد باي فيما يتعلق بأركان الحرب تضم قياد وشيوخ القبائل الكبرى بقسنطينة، ومنهم الشيخ الرزقي الشيخ الرزقي هو شيخ قبائل حنانشا، ومجاله أو نجعل حنانشا يمتد من 20 كيلو في عين شبرو غرب تبسة إلى غاية منطقة الطارف. الشيخ الرزقي شيخ قبائل حنانشا، الشيخ الحاج الرجب شيخ قبائل الحركتة، أنا جماعة عين البيضة وسيقوس وأم البواقي وغيرها، الشيخ محمد بن الحاج قائد التلغمة بلواحي قسنطينة، الشيخ بوعكاز الشيخ فرجيوة، الشيخ بن عز الدين الشيخ زواغة، الشيخ محمد بن بوعزيز قائد ولاد عبد النور، الشيخ طبعا ولاد عبد النور في ضواحي برج بوعريريش، الشيخ مسعود بن المبارك شيخ قبائل رغا، الشيخ المقراني من مجانة، العربي بوضياف شيخ الأوراس، محمد بن بوعزيز شيخ باللزمة ضواحي باتنا، وبوعزيز بن قانا شيخ العرب في منطقة بسكرة. هؤلاء القادة والشيوخ مثل ما يقول صديقنا اعتادوا المعارك الصغيرة والمناوشات القبلية، ولكن ليس بمقدورهم وليس لهم دراية بالحروب الكبرى كبيرة بالجيوش نعم. النظامية نعم. التي تعتمد على التنظيم والتكتيك الحربي، فكانوا يشاركون في الغارات على بعضهم البعض والمناوشات بين القبائل ذاتها، وهذا عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للجيوش الفرنسية وقادتها. وطبعا بالمقابل بدر الجنرال دامريمون إلى وضع خطة عسكرية مبعدا فكرة النزهة إلى قسنطينة التي انطلق منها سابقا أو انطلق منها سابقه هو رأسيم الجنرال كلوزيل، وكانت على النحو التالي: قيادة إقامة مراكز عسكرية عديدة تقدر بأربعة، هي 1 على الطريق المؤدي من معسكره إلى قسنطينة، والهدف من ذلك هو ضمان نجاح الحملة في ظروف حسنة، السير نحو قسنطينة يتطلب تحركا مرحليا وبطيئا، 3 عند الوصول إلى قسنطينة فإن الهجوم يبدأ مباشرة على باب القنطرة والكدية أو كدية عتي، على أن تركز قوة كبيرة على نقاط ضعف الدفاع بفتح ثغرة على أسوار المدينة. إذا كان الحاكم العام دامريمون قد أخذ العبرة من الهزيمة الأولى وبالتالي بادر إلى وضع خطته، فإن الحاج أحمد داي لم يغتر بانتصاره الأول الذي دحر فيه القوات الفرنسية، وإنما كان يشعر بمدى خطورة الموقف خاصة بعد معرفته الدقيقة للتعزيزات العسكرية التي زادت من قوة الجيوش الفرنسية. لذلك ذلك الدعم الذي جاءها من وهران والجزائر وموانئ فرنسا كما تم الإشارة إلى ذلك سابقا، وبعد أن رأى نجاحة الخطة التي ابتدعها في المعركة الأولى عام 36 ارتأى أن يعمل بها ثانية فكانت كالتالي، وهذا هو الخطأ: العمل على إزعاج الجيوش الفرنسية لخلق الفوضى في صفوفها، وذلك على طول الطريق المؤدي إلى قسنطينة والذي سلكته هذه الجيوش حيث تتواجد المراكز العسكرية الأربعة الشهيرة، العمل على تطويق جيوش العدو عند وصوله إلى قسنطينة. وعلى هذا الأساس فإن الخطتين كانت تتماشى وفقا للمنظور العسكري وبالنسبة لكلا الطرفين، خاصة الطرف الجزائري الذي حاول تطبيق خطة الكماشة. طبعا لم ينجح المقاومون في هذا الأمر كما سلف وأن تحدثنا في بداية الحلقة، لكن نجحت القوات الفرنسية في اصطياد القيادات القبلية التي ذكرنا معظمها الآن قبل قليل. وطبعا القضاء على القيادات هو انتصار نفسي بالدرجة الأولى، لما تقضي على شيخ القبيلة ولو كان رمزيا فقط، ربما يكون شيخ عمره 60 سنة ولا 50 سنة وهو لا يملك الخبرة إلا ولا يحمل إلا سيف وخنجر وترس وإلى غير ذلك، فهو لا يستطيع أن يقف أو يصمد أمام البارود المدفعية نعم. وأمام المدفعية الفرنسية التي فعلا كانت تصل إلى أسوار المدينة نعم. هذا ربما أسلوب الحاج أحمد باي دكتور محمد الأمين بالغيث في المقاومة، حيث ارتكزت على تحصين أسوار مدينة قسنطينة. لما أراد أن يخرج خارج أسوار المدينة ربما هنا حصل الغلط. كعادة الفرنسيين دكتور الذين يلجؤون إلى السلب والنهب فور انتصارهم على غرار مدينة الجزائر والتي فصلنا فيها في حلقات سبقت، كيف أمعن الفرنسيون في القتل والسلب والنهب؟ في الحقيقة أنا أعجبتني الرسالة التي تحدثت عنها، هي رسالة الكرامة التي تحدث عنها البيان نعم، التي يقول فيها: إذا كان المسيحيون بحاجة إلى بارود سنزودهم به، وإذا نفذ لهم الخبز سنقتسم خبزنا معهم، ولكن ما دام أحدنا على قيد الحياة لن يدخل قسنطينة. عقيدة يعني. هذا كلام رائع. نعم. لذا إن جوابنا على هذا النحو من الاختصار الشديد يحمل في طياته الكثير من الأطروحات. طبعا ما انحلت صبيحة يوم 12 أكتوبر 37 حتى أحس كل طرف أن ساعة المواجهة قد حانت، وأن ناقوس المعركة قد دق، وقد اختار الحاج أحمد باي منطقة قرب كدية عتي، أقام بها مركز لإعطاء الأوامر، ومنه أخذ يراقب بدقة كل التحركات التي يقوم بها العدو وفي كل الاتجاهات. وحاول الحاج أحمد باي استغلال هذه الظروف، فأمر بإرسال إشارات إلى القائمين على المدافع، وذلك عن طريق المرآة العاكسة كوسيلة لإيصال الأوامر. وكان على رأس المشرفين على المدفعية الجزائرية علي البومباجي. طبعا بالمناسبة صحيح أن المدفعية المحلية كانت تصل إلى الجيش الفرنسي أو مقدمات الجيش الفرنسي، ولم يكن بيوسع القوات العسكرية الفرنسية الدفاع عن نفسها أمام هجومات الفرسان الجزائريين الأشاوس التي تعلوهم صيحات التكبير. إثر ذلك سارع الضباط المتبقون إلى تعيين الجنرال فالي بعد وفاة الجنرال الأول. لفذا فإن فقائد الأركان الذي خلف دام ريمون بادر إلى إعطاء أوامره الأولية الرامية إلى التصدي إلى هجومات الجزائريين، غير أن شجاعة الجزائريين كانت لا تكفي للقضاء النهائي على الفرنسيين، وكان لزاما عليهم أن يحسبوا ألف حساب للتقنيات الحربية التي اعتمدوها في إخضاعهم لهذه المدينة. لاحظ أحمد باي صمود الفرنسيين أمام هجومات فرسانه، لذا رأى من الأصلح له الرجوع إلى موقعه الخلفية، فأمر المحاصرين بالعودة إلى مراكزهم على أسوار المدينة قصد تعزيزها، وهذا أيضا هو من الخطر التي وقع فيها. نعم. إن تعزيزات الحمج باي أرعبت الجيوش الفرنسية وقائدها الجديد فالي، إلا أن الجنرال قد أدرك أن أمله الوحيد يتعلق على ما سوف تحققه المدفعية، فأخذ احتياطاته وبدأ عمليا بتقريب مدفعيته لأن أصبحت على بعد 160 مترا من أسوار المدينة، 160 متر. وعلى هذا الأساس تمكنت مدفعية العدو من إحداث ثغرة كبيرة على الناحية اليسرى من باب الواد، وقد قدر سمكها آنذاك بعشرة أمتار إن لم يكن من باب المبالغة مبالغة الكتابات الفرنسية. ومع ذلك فقد كانت غير كافية لمرور الفرق العسكرية، مما دفع الفرنسيين إلى مواصلة العمل في إحداث ثغرات أخرى نهارا على جبهات عديدة من أسوار المدينة. حاول الجزائريون إدراك الموقف والوقوف في وجه هذه الثغرات وسدها، لكن هذه الوضعية تختم بالدرجة الأولى العدو الفرنسي وتنهك القوة الجزائرية، لأن القذف المدفعي الفرنسي كان بشكل متواصل على نفس الثغرات، مما صعب من سدها من طرف رجال المقاومة. وفي هذه الحالة بالذات حدد الجنرال فالي موعد هجوم قوته لليوم الموالي أي 13 أكتوبر، لأنه أدرك أن الفرصة مواتية للقيام بالهجوم، حيث أنه في 12 أكتوبر ليلا بدأت الاستعدادات الضخمة والتأهب لتنفيذ الهجوم بتشكيل ثلاث فرق عسكرية كانت على النحو التالي: الفرقة الأولى تحت قيادة المقدم ليوتنو كولونيل لامورسيير، ووضعت على مقربة من رجال مدفعية وعلى بعد 200 متر من العاصمة، وبلغ عددها 700 جندي. الفرقة الثانية تحت قيادة العقيد كومب، وكانت تتكون من 800 جندي، وقد تمركزت على يسار المنحدر لمنطقة عوينة الفول. الفرقة الثالثة وهي الأهم بالنسبة للعدو الفرنسي، وتتكون من فيلقين وتضم أكثر من 1000 جندي تحت قيادة العقيد كوربان، وقد تمركزت على اليمين من منحدرات باردو كقوة احتياطية. كان هدف هذه الفرق الثلاثة هو اقتحام المدينة بأي ثمن كان، إذ وجهت الفرقتين الأولى والثانية إلى الثغرة الكبيرة التي أحدثها المدفع أو المدافع والمواقع التي والواقع على المنحدر الأيسر لباب الواد. أما الفرقة الثالثة فقد وجهت إلى باب الجابية قصد محاولة كسره ودخول المدينة، وبقية الجيش ظلت ثابتة في موقعها بالكدية أو بكدية عتي وبالمنصورة، وأوكلت لها مهمة التصدي لفرسان الحاج أحمد باي في حال تدخلهم لنجدة المدافعين. سرعان ما انتشر خبر محاولة الفرنسي الهجوم على المدينة، حتى راح المؤذنون في شتى أرجاء المدينة يدعون الناس لليقظة والاستعداد لصد الكفر المسيحيين أعداء الله، إذ لجأ السكان إلى المساجد ليقسموا اليمين وتعاهدوا الله على الجهاد، حتى الموت دون استسلام. وفضلا عن رجال الحاج أحمد باي والجيش النظامي بدأ السكان يستعدون في الداخل للمقاومة، وهذا ما وصفه بشكل رائع جدا أستاذ مالك بن نبي رحمة الله عليه. وتكون على إثر ذلك جيش من المتطوعين من مختلف جهات بيلك الشرق، وحتى النساء والأطفال كانوا على استعداد تام للمقاومة. ومع هذه القوة المتواضعة بالمقارنة مع قوة العدو التي تفوقها عدة وعددا، كان الحاج أحمد باي يدرك تمام الإدراك الخطر الذي يحدق بعاصمة الإقليم، وخاصة وأن العتاد الحربي من أسلحة وبارود بدأ يقل كلما زادت المعارك ضراوة. نعم، وهكذا سقطت ربما مدينة قسنطينة. الآن دكتور نتحدث عن تدمير المدينة بأكملها إمعانا في ذل القسنطينيين المتمسكين بمدينتهم. قبل ما نختمه دكتور، كتاب ابن العطار ربما صحح بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بتاريخ المدينة. صحيح، هو الذي وقع في 13 أكتوبر هو تجديد المدفعية الفرنسية تدميرها للأسوار وضربها للمدافعين أو ضربها للمهاجمين، لأن المدفعية كانت قوية جدا وكانت تقدر بقوات لا أول ولا آخر لها. ولكن مع ذلك كانت المقاومة داخل المدينة مشكلة من بن عيسى الذي كانت مهمته منع الفرنسيين من دخول المدينة بأي ثمن، وهذا ما جعل الاشتباكات تحتدم بكل قوة حول الثغرات وعلى الأسوار، مما اضطر الفرقة العسكرية الفرنسية إلى الانسحاب فسح المجال لفرقة عسكرية أخرى، وهذا في إطار التناوب الهجومي. طبعا لم يكن بوسع المدافعين البقاء على أسوار المدينة، لذلك انسحبوا إلى خط دفاعهم الثاني، ونظرا لتشعب أزقة المدينة لم يجد الفرنسيون ظلتهم في الاتجاه الملائم. وطبعا صحيح أن بن عيسى والمقاومة قد ارتدت إلى المدينة، ولأن محاولة الفرنسيين ملاحقة المدافعين لم تكن من باب التراجع والانهزام، إنما الهدف منه استدراج العدو. وكان الكمين الذي أقامته المقاومة قاتلة للفرنسيين، حيث كانت قد حدثت مجزرة رهيبة سقط فيها أكثر من 300 قتيل وعلى رأسهم المقدم لامورسيير. معنى ذلك أنا مدينة قسنطينة مدينة مقاومة. نعم، حالة خاصة يعني. نعم، حالة خاصة في تاريخ الجزائر أن تقتل لامورسيير. أما الذين نجوا من الانفجار فإنهم لم ينجوا من طعنات السيوف والخناجر، فكانت الكارثة بالنسبة للعدو الفرنسي. وما خيب أمال الحاج أحمد باي هو عدم انفجار الألغام الأخرى المزروعة حول المدينة. والسبب في ذلك يعود إلى نقص خبرة الرجال الذين كلفوا بالمتفجرات، حيث أنه لو انفجرت في وقتها لذقت القوات الفرنسية الهزيمة للنكراء، خاصة وأن الحاج أحمد باي وضع آمله الأخيرة وبدرجة كبيرة في هذه الألغام. وفي هذا الوقت بالذات علت وجه الحاج أحمد باي الحسرة، فتحصر بمرارة شديدة على عدم تدريب هؤلاء الرجال بالقدر الكافي الذي يجعله لا يخشى عليهم من تأدية واجبهم، ويتعلمون كذلك هذه التقنية الحربية العالية. نعم، طبعا هذه كلها تدخل في التجربة الحربية للجزائريين في مرحلة مبكرة جدا مع البارود ومع السلاح المدفعي الحديث الذي قام بجلبه الفرنسيون من طولون ومن غيرها من الموانئ الفرنسية. ولكن مع ذلك ما حدث من مجزرة في قسنطينة هو شاهد عيان على همجية ما هو القرن 19 والقرن 20، كما جاء في مقدمة الحركة الوطنية في الجزء الأول لشيخ المؤرخين الجزائريين دكتور أبو القاسم سعد الله رحمة الله عليه. مصير أحمد باي بعد سقوط مدينة قسنطينة؟ أنا وددت أن أترك هذا الأمر إلى الحلقة المقبلة. نعم، مصير نعم. أحمد باي لم يكتمل بعده، لأن أحمد باي خرج من المدينة مع مجموعة كبيرة جدا من قواته الحربية، ولجأ أولا، وهذا خطأ تاريخي لم يصححه كثير من الناس، لجأ أولا إلى منطقة تبسة، إلى منطقة الدكان، لجأ إلى أولاد يحيى بن طالب وإلى الممشى في منطقة تبسة، بل وصل في مقاومته إلى حدود عنابة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة، أي تداعيات سقوط المدينة والدمار الذي أحدثته الآلة العسكرية الفرنسية ومقاومة الحاج أحمد باي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سمعنا الكرام، حديثنا عن سقوط مدينة قسنطينة هو حديث ربما عن دور الأستانة في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرض الجزائر خاصة ربما لتزويدهم لتزويد المقاومة بالعتاد والسلاح. سمعنا الكرام، ما بقى لنا إلا أن نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. بارك الله فيك أستاذ، شكرا لك. شكرا. شخصيات، أحداث وحضارات من تاريخ الجزائر القديم في التاريخ يسجل. التاريخ يسجل أسبوعيا مع الدكتور محمد الأمين بلغيث.